هذه دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها السادة، نستمع الآن إلى تلاوة نادرة من القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر له من سور الشعراء والفجر والعلق، من المسجد الأموي بدمشق بتاريخ 27 من الشهر الثالث عام 1956. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما

يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن وعددهم بعد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة ومباركة من كتاب الله الكريم، تلاها على مسامعنا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي هنا دمشق.